بع في القرآن أئمة الإتقان، واللام عند الراء أدغم مشبعا، محضا إذ الحرفان يقتربان، في نحو قل ربي وما عن نافع فيه وعاصم امحى القولان، وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقظان، وبكل تعالوا كل سلام كل نعم، وبمثل كل صدق عل في التبيان، والنون ساكنة مع التنوين قد شرحا معا في غير ما ديوان، وشرحت ذلك في مكان غير ذا، فأنا بذاك عن الإعادة غاني، والراء صن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن، والدال ساكنة كدال حصدتم أدغم بغير تعسر وتواني، ولقد لقينا مظهر ولقد رأى والمدحضين أب بكل مكان، والودق وادفع يدخلون وقد نرى، والتاء أدغم عند طائفتان، وكذا أجيبت واستطعت مبين، وكنحو أتقن فه بلا كتمان، والظال دافا إن ونون مظهر يحفظن أظهركم بلا نسيان، والذال إذ ظلموا ظلمتم ليس في القرآن غيرهما فمدغمتان، وإذا يلاقي الراء بين ذا وذا في نحو ذر ونذرت للرحمن، وبمذعنين وفي أخذنا واذكروا، والثاء عند الخاء في الإثخان، بين وأعثرنا لبثنا تثقفا نهمو كذاك وأيها الثقلان، وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان، والفاء مع ميم كتلقف ماء بن، والواو عند الفاء في صفوان، والميم عند الواو والفاء مظهر هم في، وعند الواو في ولدان، لكن مع البا في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان، وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان، كاليم ما والحق كل ومثال ظللنا لكي ما يظهر الأخوان، وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان، والهمس في عشر فشخص حثه سكت وجهر سواه ذو استعلان، رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب ذكرا يجيء به ذو الألحان، وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاني، أبرزتها حسناء نظم عقودها در وفصل درها بجمان، فانظر إليها وامقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني، واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقان. تم النظم بحمد الله.